بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بدأنا في الباب 22، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقرأنا في التعليق إلى صفحة 418، ونريد نسمع هذا التعليق لأنه كلام ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوه وأن يعرفوا حقيقته، وهو هو مقبول عند الناس جميعا أو عند هذه الطائفة. هذا قبل أن ندخل في الحديث الذي ختمنا به البارحة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. فنسمع التعليق أولا على الصفحة الأولى، ونسمع كلام الناس الموجود في الساحة، لأن كما تعرفون الآن الكلام كلمة تقولها هنا تنتشر في العالم كله، فنسمع هل هذا الكلام يعني يمكن يعقل ويمكن يفيد أو أنه غير مفيد وإنما من باب الاستهلاك والاستهزاء في الغالب. اتفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: هناك ناس الآن يقولون لا تذكروا الشرك ولا تذكروا العقائد، يكفي التسمي بالإسلام، لأن هذا ينفر الناس ويفرق الناس، اتركوا كلا على عقيدته، دعونا نجتمع ولا تفرقونا. يا سبحان الله، نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس. وهذا الكلام باطل من وجوه: أولا، لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة، وثانيا، ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة؟ هذا ماذا يؤدي إليه؟ لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. فلا بد من الاهتمام بالعقيدة، ولا بد من تخليصها من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين. لا يجتمع الناس إلا على التوحيد، لا يوحد الناس إلا كلمة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. نعم، يعني سمعتم الفكرة هذه وهي موجودة الآن في الدنيا، يقول اتركوا الناس يعملون ما شاءوا، فلا حاجة أن تجمعهم على العقيدة، وإنما اترك كل واحد يعتقد ما يشاء، الذي يعتقد الكفر واللي يعتقد الرفض والذي يعتقد الذي يحتاجه. وهذا الكلام غير معقول. أولا، الاجتماع لا يمكن اللي هم يفكروا فيه أنه سيكون، هذا لا يمكن على الإطلاق. الأمر الثاني أن ما زلنا على الإسلام، نحن مسلمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالإسلام، وحينما بعثه الرسول كانت البشرية كلها في فوضى، ما اجتمعوا في تلك الفترة، كل الحاجات التي عملوها لم تجمعهم ولم يجمعهم إلا ما جاء به الله عز وجل في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فرد واحد ما في غيره، أوحى الله عز وجل إليه بأن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وكان الناس كلهم على الكفر، يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام، وكل من يعبد ما شاء، وما اجتمعوا على تلك الأشياء التي يعبدونها، لأنها لا يمكن أن توحدهم، وإنما تفرقهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد. التوحيد ما هو؟ توحيد طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، يعني المعبود واحد، ما في للات ولا العزة ولا منات ولا غيرها من الأصنام المعبودة. طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون معناها تماما، لو كانوا ما يعرفوها كان ردوا برد غير الكلام الذي ستسمعونه الآن. ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا هو عندهم الأمين، موصوف بالأمانة، موصوف بالصدق. ولهذا حينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود حينما انهدت الكعبة وأعادوا بناءها، واختلفوا في وضع الحجر الأسود أين من يأخذه ويضعه، لأن الذي يأخذ الحجر الأسود ويضعه يكون له الشرف، فاختلفوا وكادوا يقتتلوا. ففي لحظة فإذا الرسول، هو ما يقول له رسول، محمد، فإذا هو داخل، فقالوا هذا الأمين جاء، هذا الأمين جاء. قالوا إذا نحكمه، ننظر للتحكيم الذي عمله وحل تلك المشكلة الكبيرة التي ستحدث عند الكعبة. قال ضعوا ثوبا، ثوبا، تعرفون الثوب، ثم هذا الحجر ينقل في هذا الثوب، المجموعة كل قبيلة يكون منها مندوب يمسك في طرف من هذا الثوب حتى يشتركون كلهم جميعا في رفعه. فلما عملوا ذلك ورفعه إلى المكان اللي هو فيه الآن، أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ووضعه في هذا المكان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى اللات وإلى العزة وإلى منات وأن يذبح لغير الله ويدعو غير الله، يعرفون هذا تماما. ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا كله في كتاب الله، اقرأوا سورة صاد والسورة التي بعدها تنزيل. وماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما قالوا نعبد هذه الآلهة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ما قالوا نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون، وإنما قالوا نتقرب بهم إلى الله. يعني كلهم يعرفون على أن الخالق الرازق المحي المميت هو الله، ولكن هذا وهذه المعرفة لم تدخلهم. لماذا؟ لأنهم يعبدون مع الله تلك الآلهة المتعددة. ولهذا لما فتحت الكعبة في العام الثامن من الهجرة وجد على الكعبة 360 صنما، 360 صنم كلها معلقة على الكعبة. لمن؟ كل جماعة لهم صنم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء الحق وزهق الباطل وهدمها كلها جميعا، وصار التوحيد هو الذي جمع كلمة الناس، فاجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله. هؤلاء المساكين الآن الذين يقولون مثل هذا القول، يقول اتركوا الناس يعملون ما شاءوا، الناس هم الآن يعملون ما شاءوا، طيب هل اجتمعوا؟ احنا نسأل الآن في اجتماع لأي جماعة مسلمة في الدنيا كلها الآن؟ في اجتماع؟ لا يمكن، مغاتلة فيما بينهم. إذن ما الذي يجمعهم؟ يجمعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تلك الفترة في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل في الهجرة وهاجر إلى هذه المدينة ولما هاجر عند ذلك انتشر الإسلام. إذن هذه الدعوة دعوة باطلة، ودليل بطلانها هو الواقع، ولا نعرف أن جماعتنا الآن مجتمعين على كلمة واحدة، الخلاف مستمر، ولا يمكن أن يجتمعون إلا على ما يوحدهم، وهو الذي وحدهم حينما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأرسله رحمة للعالمين جميعا، كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة أرسله الله عز وجل للعباد جميعا على أن يكونوا كلهم عباد لله، الله الذي خلقهم وهو رزقهم، ويجب عليهم أن يعبدوا ويتجهوا إليه. ثم دخلت هذه المشاكل عند الناس وهذه الشركيات وما سمعتم، والعلماء جزاهم الله خير من فترة إلى أخرى، ربنا يهيئ من يدعو الناس ويرجع بهم من ما هم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن التوحيد إلا على ذلك، ولا يمكن الاتفاق إلا على ذلك. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمة واحدة، هو الذي يجمعهم في آخر الزمان، أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتم، فلا تتعبوا أنفسكم أبدا، وهذا من الجهل أو من المغالطة. فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل العكس، الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع والمنهجيات، هذه هي التي تفرق الناس. أما التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يوحد الناس كما وحدهم في أول الأمر، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا قول الإمام مالك وغيره من العلماء، أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الناس أن يصلحوا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. هو أعطانا الشيء الذي إذا تمسكنا به اجتمعنا، ولكن نحن الذين قصرنا وتركنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أنزله الله عز وجل لهداية البشرية كلها، وتكفل الله بحفظه ولم ينقص منه حرف واحد من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر وإلى قيام الساعة إن شاء الله. فهذا القرآن هو الذي وحد الناس. القرآن هذا فيه أشياء يستفيد منها كل مسلم. الله عز وجل أخبر أنه ما فرط في الكتاب من شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك حاجة تحتاج إليه هذه الأمة في دينها ودنياها إلا دلهم عليه، ولكن هم الذين قصروا. فإذا كان التقصير منهم عليهم أن يرجعوا إذا أرادوا أن تكون لهم القوة، تكون لهم السلطة، يكونوا ناس طيبين، يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يضيع أحدا، من رجع إلى كتاب الله فالله عز وجل يعينه وينصره. نعم، تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. هذا الحديث فيه ثلاث جمل كما تسمعون. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ويحتاج الشرح لهذه الكلمة إيش معناها قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. هذه الثلاث الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إليها ويتفقهوا فيها وينظر ماذا فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى القبور؟ القبور هي عندنا المقبرة اللي فيها الموتى الآن، ماتوا انتهت آجالهم وصاروا في المقبرة. هذه المقبرة اللي فيها موتى ما عندهم ما يفيدهم إلا من كانت أعماله طيبة، فالله عز وجل ينور عليه قبره. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها ولا يدعى فيها، وإنما هذا العمل يكون في المساجد وفي البيوت. فيقول: لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة التي لا يجوز أن نقرأ فيها القرآن ولا أن نصلي فيها ولا أن ندعو الله فيها، وإنما هذه للتذكر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابة رضوان الله عليهم وهم الحريصون على دينهم لأنهم على أثر خروج من الشرك والمشاكل التي كانوا فيها، قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ نسمع الزيارة المشروعة، وحديث الآن أكثر ما يكون إلى الإخوان الذين جاءوا لزيارة هذا المسجد، لأن الزيارة لهذا المسجد يشد الرحل إليه وتضاعف الحسنات فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بألف صلاة. هؤلاء الذين يأتون مطلوب منهم أن يتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. حينما قال الرسول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم كانوا قبل ذلك يدعونها من دون الله، إذا تأخر المطر استغاثوا بأصحاب المقابر، إذا جاءهم العدو استنجدوا بأصحاب المقابر، وهكذا عادتهم. فهم يقولون الآن: ماذا نقول الآن؟ أنت نهيتنا عن زيارة القبور هذه الفترة الطويلة، وعرفنا أن زيارة القبور هذه لا تنفع، كنا نطلب من أصحاب المقابر شيء هذا لا يفيد. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا هذا القول، قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أولا دخلنا المسجد ومشدنا الرحل من بلادنا، وينبغي أن يكون شد الرحل للمسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر الثلاثة المساجد إلا هو مسجد الكعبة وهي قبلة المسلمين جميعا، قال: ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه تضاعف فيها الحسنات، يعني أنت إذا أردت مضاعفة الأجر من سفرة تسافر فيها من بلد إلى بلد لا تتحصل على شيء إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، إما تأتي لهذا المسجد أو تأتي للكعبة أو تزور بيت المقدس إذا يستر الله وفتح الباب في المستقبل إن شاء الله، لأن التقصير منا نحن المسلمين. فالشاهد من هذا على أنك جئت إلى هنا، حينما تدخل المسجد، وتحدث الآن عن الزيارة، حينما تدخل المسجد إن جئت والناس يصلون تصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، بعد أن تصلي الركعتين بعد ذلك تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم يرفع صوت. الرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. أولا البيوت نصلي فيها النوافل ونقرأ فيها القرآن حتى لا تصير مثل المقبرة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول: ولا تجعلوا قبري عيدا. ما هو العيد؟ العيد يكون عيد زماني وعيد مكاني، عندنا العيد الزماني، عندنا عيد الأضحى، وعندنا عيد الفطر، هذه تعود، وعندنا عيد الأسبوعي يوم الجمعة، وهكذا. إذن هذه الأشياء التي تعود وتتكرر. أنت جئت من أجل أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دمت سلمت عليه فترجع للمسجد في أي مكان تكون، ثم تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ترددت على المسجد، على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى على حجرته، لأنه مدفون في بيته وليس مدفون في المسجد، إذا جعلت ذلك العمل ترددا من فترة إلى أخرى فجعلته عيد، لأنه الذي يعود ويتكرر. ولا تجعلوا قبري عيدا، أنت تريد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني نحن نستفيد حينما نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة، الله عز وجل يعطينا عشر صلوات. وكان في الأخ موجود لما هو موجود البارح لصاحب السؤال، الشاهد من هذا على أن الإنسان كلما أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الله له الأجر وعدت له الحسنات. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة أن يأتي بنفسه، لأن هذا الحديث حل الإشكال. يعني بعض الناس يتصور على أن السلام ما يبلغ الرسول إلا إذا ذهب إلى حجرته، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذا لو كان صحيحا هذا تضييق على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى هذا المكان؟ لا يمكن، هذا شيء مستحيل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان كنت، في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، في أي مكان، هناك ملائكة كلفهم الله عز وجل أن يأخذوا سلام المسلمين ويبلغوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأعمال البرزخية التي على المسلم أن يؤمن بها كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن احنا نقرأ في التعليق لأنه قد يكون فيه أوسع من ذلك، ونعلق على الأشياء التي تحتاج إلى تعليق، وإذا كانت هناك أسئلة متصلة بالموضوع نجيب عليها إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثلاث كلمات قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الكلمة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا البيوت من ذكر الله ومن صلاة النافلة وتلاوة القرآن، لأنها إذا عطلت صارت مثل القبور، لأن القبور ليس فيها عمل، خاوية خالية، حفر مظلمة، إلا من نورها الله عليه بنور الإيمان الذي سبق لهم في الحياة الدنيا. نعم، تفضل. فهذا فيه العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، وأن تعمر بذكر الله وبتلاوة القرآن وصلاة النافلة والإكثار من ذكر الله. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل النوافل التي لا تشرع لها الجماعة كلها في البيوت، أما الفرائض فإنها تكون في المساجد، وذلك لعمارة البيوت، لأنها إذا عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله، وصارت هذه البيوت مدارس خير يتخرج منها المسلم الموحد. إذن هذه الفائدة العظيمة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكوننا نصلي في بيوتنا، لكوننا نقرأ القرآن، لكوننا نبعد الشيطان من هذه الأماكن، ما يبعد الشيطان إلا ذكر الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى ذلك أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن ولا يدعى فيها. إذن لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تجعل بيتك مثل المقبرة، حتى يستفيد أهلك في البيت. حينما تقرأ القرآن في البيت تذهب الشياطين، وقراءة القرآن كلكم تعرفون الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت أنظر لما تقرأ القرآن يعني في جلسة من المغرب إلى العشاء كم تقرأ وكم أحرف وكم تتحصل على الأجر والثواب من الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على كتاب الله وأن يقرأ دائما في هذا الكتاب وأن يكون ذلك في البيت، إلا الأشياء المفروضة التي لا بد منها أن تكون في المسجد الجماعة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة النافلة أفضل، كونها في البيت أفضل من كونها في المسجد. لماذا؟ لأن في البيت ما فيه إلا العيال الأطفال النساء هم اللي يستفيدون من هذا، أما في الجماعة فأنت تصلي مع الجماعة في المسجد والناس يصلون جميعا في المسجد. ينبغي لنا ألا نضيع هذه الفرصة، لأن هذا فيه التربية للأولاد، فيه التربية للأولاد. وأيضا في البيت في أشياء سنسمعها الآن ينبغي للمسلم أن يبعدها من بيته إن استطاعه يستطيع إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إذا كانت هذه البيوت خالية من ذكر الله فإن أهلها يعيشون في الجهل ويعيشون في الغفلة ويصيرون مثل الموتى، فما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر الله وجلب إليها وسائل الشر من الأفلام الخليعة، وجلب إليها الجهاز الذي يستقبل محطات التلفزيون من العالم بما فيها من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة، كلها تدخل في هذا البيت بواسطة هذا الجهاز الشيطاني الذي ينصبه صاحب البيت، ماذا تكون هذه البيوت؟ تكون بيوتا للشيطان، لا تكون مقابر فقط، وإنما تكون مآوي للشياطين والعياذ بالله، ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء يصاحبهم عدم الحياء وعدم الغيرة وحب الشر والحرص على تنفيذ ما يرونه في هذه المبثوثات من الشرور وفساد الأخلاق وفساد الأمور. سيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونها وتؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم، ويتكاسلون عن الصلاة بل يضيعون الصلاة بسببها، ويقولون: هذا العالم المتحضر، انظروا إلى العالم ماذا يفعلون، هذه هي الحياة وهذه الحضارة وهذا هو الرقي، نحن مشتغلون بأمور بعيدة عن الحياة. يقولون: هذا شئتم أم أبيتم أيها الآباء، وأنتم السبب في هذا، أنتم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله قال لكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنتم ما وقيتم أنفسكم ولا وقيتم أهليكم من النار، بل جلبتم النار إلى بيوتكم. اتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيثة، أزيلوها عن بيوتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمركم بالعناية بالبيوت بأن تعمروها بطاعة الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تطيقها البطلة، أي الشياطين، أي لا تطيق سماع سورة البقرة. فتنبهوا لبيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة وألا تهمل، ولا يجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلقي، بل يعتنى بها غاية الاعتناء، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها. كما أن في الحديث الحث على عمارة البيوت بذكر الله فيه، والنهي عن الصلاة عند القبور من مفهوم الحديث، لأن الذي لا يصلى عنده هو القبر، فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة ولا يقرأ فيه قرآن ولا يدعى فيه صار مثل القبر، لأنه ممنوع من الصلاة عنده والدعاء عنده. فالحديث يدل بمفهومه على منع الصلاة عند القبر ومنع الدعاء عند القبور. على كل حال، هذه موعظة قدمها الشارح المعلق على هذا الحديث، جزاه الله خيرا، وإن شاء الله يستفيد منها بعض الناس، يعني الفائدة حاصلة إن شاء الله تعالى. نعم. المسألة الكلمة الثانية: هو الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ثلاث جمل، الجملة الأولى سمعتم التعليق عليها، وهو أننا لا نجعل بيوتنا مثل المقبرة، بمعنى أننا نصلي فيها النافلة ونقرأ فيها القرآن وندعو فيها، حينما نكون مع أهلنا وأولادنا يسمعون كتاب الله ويشاهدون الآباء وهم يصلون ويذكرون الله عز وجل فيتأثرون بهم. أما المقبرة فهو معروف أنها لا يصلى فيها ولا يدعى فيها، وإنما هي للموتى، وعرفنا الزيارة المشروعة هو أننا نزورهم وندعو لهم. إذا زرنا المقبرة تذكرنا بأننا سنموت مثل ما ماتوا، لأن الرسول قال تذكركم الآخرة، ونحن كلنا نعلم أننا سنموت لكن ننسى، فإذا ذهب الإنسان للمقبرة يزورها تذكر حينما يجد والده وولده وأخوه وجاره الذي كان يتخاصم معه، هؤلاء جميعا انتقلوا، يرجع ويعمل أعمال صالحة لأنه يعرف أنه في يوم من الأيام سيكون معهم. هذه الفائدة من زيارة المقابر، وهو السلام على أهلها والدعاء لهم والاتعاظ بهم، بحيث أنك تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك إن شاء الله. الكلمة الثانية، صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: الكلمة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، سمي عيدا من العود وهو التكرر. والعيد ينقسم إلى قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. فالعيد الزماني المشروع عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد الإسلام المشروعة. والعيد الزماني الممنوع أعياد الموالد، فهي الأعياد الزمانية المحرمة وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونها في الجاهلية: أعياد الفرس، النيروز والمهرجان، وعيد الميلاد المسيحي، بل الميلاد النصراني، ولا نقول المسيحي لأن الله برأ المسيح عليه السلام من هذا، وإنما هو العيد النصراني. ومثله كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله، كعيد الموالد للرسول صلى الله عليه وسلم، أو المولد للشيخ، أو الموالد للعظماء أو لغير ذلك. كل هذه أعياد جاهلية، وهي أعياد زمانية جاهلية لا يجوز عملها. يعني ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما عمل من قبله من العلماء الذين يعتمد على قولهم وعلى فعلهم وعلى عملهم، كالأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة في العالم الإسلامي ما تجد الآن إلا حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي. هؤلاء كتبهم التي ألفوها لا تجد فيها مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. إذا رجعت لكتبهم التي ألفوها هم هؤلاء الأربعة، لا تجد في كتبهم هذا المولد الذي يعمل. يعني إذا جاء 12 ربيع إلى آخره، وأنما هذا هو كما سبق الحديث عنه من أعمال العبيديين، والعبيديون رافضة، هم عملوا ذلك حينما استولوا وكانوا في مصر وفي المغرب، عملوا هذه الأعياد وهذه الموالد. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا تحتاجه هذه الأمة إلا بلغها، ولم يبلغها عيد الميلاد لنفسه مطلقا. أبو بكر رضي الله عنه لم يعمل مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ارجعوا إلى كتبهم وإلى أعمالهم، هل تجدون أحدا منهم عمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن تجدوا ذلك. هل معنى ذلك أنهم لا يحبونه؟ لا يمكن أن يكون ذلك، ما حد يدعي هذه الدعوة. يعني قدموا أنفسهم وأموالهم يعني فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الدعوة التي انتشرت في العالم. فينبغي للمسلم أن يرجع إذا كان يريد أن يكون مسلما صحيحا يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. هو أولا لم يعمل لنفسه، فإذا قلنا هذه الموالد التي أحدثت فيما بعد معناها من الدين، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الدين كاملا، معنى ذلك أن الدين ناقص، وبقي حتى القرن الرابع والقرن السادس وبدأوا بهذه الموالد حتى يكملون الدين، والدين كامل. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ما لم يكن ذلك التأريخ دينا فلا يكون بعد ذلك دين، فيجب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى الأعمال التي قام بها هؤلاء وأمثالهم من العلماء. نعم. صلى الله عليكم. أنا حفظه الله تعالى: كل هذه أعياد جاهلية، وهي أعياد زمانية جاهلية لا يجوز عملها، لأن الله شرع لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، وهو الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إذن الآن العيدين هذه هي الشكر لله عز وجل. ومتى كانت؟ يعني أنت تصوم رمضان، فإذا أكملت الصوم عند ذلك يأتي العيد، فينبغي للمسلم أن يعلم أن العيد الصحيح اللي هو مشروع هو عيد رمضان، العيد الزمني هذا، وكذلك العيد الزمني الثاني عيد الأضحى. عيد الأضحى متى يكون؟ يكون بعد الحج، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة على أن الإنسان الذي يفوته يوم عرفة ما في حاجة لأن يكمل بقية المناسك، لأن الحج عرفة، فإذا وجد الوقوف بعرفة على الحاج أن يكمل بقية المناسك التي هي رمي الجمرات إلى آخره. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن قول الرسول الحج عرفة يعني هو الأصل، إن وجد الحمد لله فعلى الإنسان أن يكمل، وإن فاته فلا بد أن يحج العام القادم، يعني ما في حج في أثناء السنة غير هذا اليوم الواحد في السنة كلها وهو الحج. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، بمعنى أنه لو فاتك الوقوف بعرفة فاتك الحج، فعليك أن تكمل وتأتي بحج مرة أخرى، لأن الحج هو في العمر مرة واحدة، هذا المفروض. أما بقية الحج الأخرى النوافل فهذه نوافل، لكن الحج في العمر مرة واحدة هذا هو الفرض، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وما بعده من المناسك فهي تابعة له، فمن وقف بعرفة فقد أدى الركن الأكبر للحج ويتبعه بقية الأركان، أما من لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فلا فائدة من أنه يأتي ببقية الأركان لأنه لم يأتي بالأساس وهو الوقوف بعرفة. فجعل الله عيد الأضحى شكرا لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، هذه أعياد الإسلام الزمانية. نعم. أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: أعياد شرعية وأعياد محرمة. الأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجد في اليوم والليلة 5 مرات، فهذا عيد مكاني مشروع. كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة، هذا عيد الأسبوع، عيد مكاني. وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر: المسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة، التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج لأداء المناسك، هذه أعياد إسلامية مكانية. أما الأعياد المكانية المحرمة فهي الاجتماع عند القبور، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، والسفر إلى القبور والتردد على القبور من أجل الدعاء عندها والصلاة عندها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا للعبادة، تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه. يعني هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو الذي يعود ويتكرر. أنت تريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتيك الحل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين لنا على أن نصلي عليه ونحن في أي مكان في العالم، وصلاتنا تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع، وهو الذي كلفه الله عز وجل بإبلاغ هذا الدين للعالم جميعا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ففيه شاهد للباب، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، أي مكانا يجتمع عنده للعبادة. فالعبادة لا تشرع عند القبور، لا قبور الأنبياء والرسل، ولا قبور غيرهم من الأولياء والصالحين أبدا. فالمقابر ليست محلا للعبادة، فمن تردد عليها وجلس عندها أو وقف عندها للتبرك بها أو للدعاء عندها أو للصلاة عندها أو سافر إليها، فقد اتخذها عيدا جاهليا وعيدا محرما. نعم. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بأنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم مكان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني مكان يجتمع لاجتماع أهل الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. هكذا توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا رجل نذر، عنده إبل يبغي يذبحها يوزعها على الناس، فين؟ في بوانة. بوانة هذا اسم مكان معروف يعرفه الناس الآن، الموجودين في المدينة يعرفونه. فهو أي الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الناس: هل هذا المكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه؟ قالوا: لا. هل فيه كان وثن من الأوثان يعملون لهذا الشيء من أجله؟ قالوا: لا. فلما بينوا له أنه ليس فيه شيء من ذلك، قال: أوفي بنذرك، لأن النذر يجب الإنسان أن يفي بالنذر، حينما تنذر لله عز وجل يجب عليك أن تفي بهذا النذر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يفي بنذره هذا. فلو قيل له أن بوان هذا المكان فيه مشركون كانوا يذبحون ويجيبون المماشي ويعملون مثل هذه الأعمال، لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما تبين له على أنه لا شيء من ذلك، أمره أن يفي بالنذر. إذن هذه الأعياد التي هي جديدة ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي للإنسان أن يعملها، لأنها مخالفة لشرع الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والشاهد منه أنه قال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني هل هذا المكان الذي خصصته هل كان الجاهليون يخصصونه؟ فدل على أن تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه من أعياد الجاهلية لا تجوز العبادة فيه أبدا، ومن ذلك القبور، فالتردد عليها والجلوس عندها من أجل التبرك بتربتها أو من أجل الدعاء عندها أو الصلاة عندها، كل هذا من اتخاذها عيدا، وهو وسيلة من وسائل الشرك، كما هو واقع الآن عند الأضرحة مما لا يخفاكم وتسمعون عنه في البلاد الأخرى التي بليت بهذه الفتنة والعياذ بالله، ولم تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها. نرجو الله أن يهيئ للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم وإزالة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما من على هذه البلاد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. ينبغي أن نفهم على أن في الفترة التي جاء فيها محمد بن عبد الوهاب في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر، أن هذه الجزيرة تعج بمثل هذه الأشياء، فيها القبور، فيها الأولياء، فيها الذبح لغير الله، فيها النذر لغير الله، كلها موجودة. والله عز وجل هيأه ودله فرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتردد إلى هذا المسجد في الدراسة، وذهب إلى الجهة الشرقية ودرس وعرف التوحيد من الشرك، وقام بهذه الدعوة، والله عز وجل بارك فيها. هذا يسمونه محمد بن عبد الوهاب، هذا عالم من العلماء المسلمين، وكان في هذا القرن 11 و12. كثير من الناس الآن إذا وجدوا واحد في هذه البلاد يدعو إلى التوحيد ويقول هذا لا يجوز ولا ينبغي، قالوا هذا وهابي. قالوا هذا وهابي، أيش معنى وهابي؟ وهابي قال لا تذبحون لغير الله، ولا تستغيثون بغير الله، ولا تدعوا غير الله. ومن العجيب أن جماعة ينسبون جماعة ولدوا محمد عبد الوهاب ما له ذكر في هذه الدنيا، يعني بعضهم يلقبوه بأنه وهابي وهو مولود قبل وجود محمد عبد الوهاب 400 سنة أو أكثر. وفي واحد الليلة ذكر لي من الإخوان على أنهم يقولون أيضا عن ابن حجر أنه وهابي. ابن حجر صاحب فتح الباري إلا شرح صحيح البخاري، واحد الليلة قال لي وهو موجود بينكم، أنا ما أشاهده الآن ولا أعرفه لكثرة الإخوان، يقول عندهم يقولون أن ابن حجر وهابي. ليش الوهابي؟ وكذلك يقولون عن النووي أنه مدري ماذا عنده أيضا. يعني كل من دعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يتركوا الشرك وعبادة غير الله ويتوسلون بغير الله قالوا هذا وهابي. على كل حال وهابي هذا إن شاء الله يكون له الأجر والثواب، لأنهم يتبعونه على الحق، ومن تبعه على الحق له مثل أجره إن شاء الله. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وأن هذا الرجل جزاه الله خيرا نشر التوحيد في هذه البلاد، وبسببه موجود التوحيد الآن في كثير من بلدان العالم الآن. الدعوة هذه موجودة كما يسمونها وهابية في الدنيا كلها. أنا بنفسي وجدتها في بعض البلدان في إفريقيا، وقالوا لي عن ابن تيمية أنه وهابي، أيش رأيكم؟ في بعض الطلاب الآن يشهدوا لي، يعني أنا ما أتكلم بدعوة من عندي هكذا باطلة، لكن يشهدوا لي على أنهم يقولون عن ابن تيمية أنه وهابي. ابن تيمية متى ولد؟ في القرن 7، ومحمد بن عبد الوهاب في القرن 11، يعني بينهم 400 سنة. فهل يجوز أن ننسب هذا الرجل لذاك الرجل؟ يمكن يكون هكذا؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم، تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين. هذا للطلاب إن شاء الله، ومن يحضر هذا المسجد ويسمع إن شاء الله أنه يرجع إلى بلاده ويدعو دعوة الحق. دعوة الحق إذا وجد أو سمع كلام منا مخالف لكتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيسألني ويوجه سؤاله لي أمام الناس هؤلاء. إذا كان يسمع منا كلام يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وإلا فنحن معرضون للفتنة، ولا نزكي أنفسنا، ولا نأمن أن نصاب بمثل ما أصيب به هؤلاء إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إلى الله وتركنا بيان التوحيد والتحذير من الشرك، فإنه يدب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا. نعم. قال حفظه الله تعالى: الكلمة الثالثة الواردة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الرسول ذكر في هذا الحديث كما سمعتم 3 جمل: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. سمعنا شرح الكلمتين السابقتين، والآن نسمع شرح هذه الكلمة لأنها في غاية الأهمية للمسلم. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون عليه. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، كما ذكر البخاري عن أبي العالية. إذا سمعنا هذا الكلام، أولا من الله سبحانه وتعالى، الله الذي أمرنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأذكر إخواني بأن الله عز وجل ربطنا برسوله باستمرار يوميا، ما هو بعد سنة كاملة نأتي بالمولد. أنت إذا صليت النافلة ماذا تقرأ في التحيات؟ ألست تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في كل صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. إذن المسلمون ربطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسولهم، وهو دعاهم إلى الله عز وجل وبين لهم ما يجب عليهم. الله عز وجل ذكر رسوله في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. عرفنا صلاة الله عز وجل على رسوله وهو ذكره في الملأ الأعلى، والملائكة الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفرون له ويدعون له. وكذلك الصلاة من العباد، نحن أمرنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجلس سنة كاملة ثم إذا جاء ربيع أو 12 ربيع أحيينا المولد وجئنا بالطبول وعملنا مثل تلك الأعمال. هذا لا ينبغي، هذا ذكر لله، ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثناء على الله عز وجل بما أثنى به على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تحتاج إلى طبول وإلى رقص. وكلكم تعرفون ماذا يصنع الصوفية، تعرفون هذا أنتم أكثر مني. إذا جاء المولد هذا انظروا ماذا يعملون، إيه تجده يركض يرايح هناك جاي هنا وبهي. تشوفون هذا لما تشوفوه، أنا ما أشوف إلا القليل لكن أنتم تشوفون أكثر مني. هذا معنى هذا ذكر لله عز وجل، هذه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي يحبه يتابعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن من أراد يدعي هذه الدعوة وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتبعه في جميع ما أمره وينتهي عن جميع ما نهاه عنه. وكما تعرفون أن التقوى كما بينها العلماء امتثال الأوامر واجتناب النواهي، اتقوا الله ويعلمكم الله. إذن أنت لما تتقي الله معنى ذلك أنك تعمل بما أمرك الله عز وجل به بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتنتهي عن جميع ما نهاك الله عنه. التقوى أعيدها لكم مرة أخرى، كلمة قصيرة، اتقوا الله. هذه التقوى معنى ذلك أنك تخاف الله، تعمل بجميع الأوامر، الأوامر التي تستطيع تؤديها، لأن بعضها قد لا تستطيع. إذن أنت طلب منك أن تصلي وأن تزكي وأن تحج وأن تعمل أعمال الخير وأن تحفظ لسانك من الكلام في أعراض الناس، هذه الأشياء التي تستطيعها تعملها. أشياء أنت منهي عنها عليك أن تنتهي، يعني الواجب عليك أن تؤدي ما تستطيعه. الحج فرض، ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، الطريق غير آمن، ما وجب عليك. الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال ما دام عقله موجودا. إذن نحن لما نتقي الله عز وجل نعمل بجميع ما أمرنا الله عز وجل به، والله عز وجل قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم نأتي للمنهيات، نهينا عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر، عن الربا، عن جميع التعديات على الناس. هل في واحد يستطيع يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر؟ هل في واحد يستطيع يقول هكذا؟ ما في واحد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. شوفوا يعني الدين هذا وسهولته، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هل نفكر الآن فيما أمر الله عز وجل به وأمر به رسول صلى الله عليه وسلم، هل فيه شيء لا نستطيع أن ننتهي عنه؟ نهانا الرسول عنه لا نستطيع. أنا أقول نهانا عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن جميع المنكرات. هل في واحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع إلا أشرب الخمر، ولا ما أستطيع إلا أزني، ولا ما أستطيع إلا أسرق؟ ما حد يقول هذا القول أبدا. أما كونك ما تستطيع أن تحج ما عندك مال، هذا ما في مانع، لأن الله عز وجل يكلفك إلا ما تستطيعه. إذن الرسول لما يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أرجو أنكم تحفظوا هذه الكلمة وتطبقوها، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ينبغي لنا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا، وهي الأمور السهلة على المسلم، من أراد الله عز وجل به الخير وفقه لذلك، وليس في الأمر صعوبة مطلقا، بل كلها سهلة وميسرة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي، هذا أمر يفيد الوجوب، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومتأكدة، وتجب في بعض المواضع، فتجب في الخطبتين للجمعة والعيد وخطبة الاستسقاء، وتجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة، وكذلك تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وتستحب في بقية الأحوال. وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثر أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يعني هل هذا يصعب على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يصعب على إنسان أبدا، فعليك تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. الرسول لما سأله السائل يعني طلب منه أن يوصيه، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كل واحد منا يستطيع وهو ماشي وهو يعمل أن يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذه كلها تسجل لك في صحيفتك. يعني الدين سهل جدا على المسلمين إذا أرادوا أن يطبقوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول هذا القول لما قال له هذا الرجل أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن عليك أن تقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله إلى آخره، فينبغي المسلم أن يعمل ذلك. وأذكركم إحنا الآن في الصلاة لما نصلي نذكر التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة. كان التجار في ذاك الوقت وإن شاء الله في هذا الوقت يأتون يصلون جماعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الفقراء سبقنا أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني عنده زيادة يتغطابها، سبقنا أهل الدثور بالأجور، يعني يعملون مثل ما نعمل، يعني يصلون مثل ما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم شيئا لا يسبقكم إلا من يعمل مثل ما عملتم. فعلمهم التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، يعني نسبح 33 ونكبر 33 إلى آخره الذي تعملونه الآن. التجار جاءوا فوجدوا الجماعة يسبحون ويحمدون، طيب ماذا يصنعون؟ عملوا مثلهم. فاشتكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعنا أخواننا فعملوا مثل ما عملنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا فيه حديث عن الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه في النهي عن شخص يتردد على كوة كانت في الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.